أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 11 من شرح باب الصوم من فتح المعين، شرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك، وهو الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في سنن الصوم. قال رحمه الله تعالى: فصل في سنن الصوم. قال: وسن لصائم رمضان وغيره تسحر وتأخيره ما لم يقع في شك، وكونه على تمر لخبر فيه. والسنن جمع سنة، فالسنة في عرف الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فجملة ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى فعله يترتب عليه الثواب، وتركه لا يترتب عليه عقاب، وهذا هو المراد بالسنة. فقال رحمه الله تعالى: وسنة لصائم رمضان وغيره تسحر، يعني من السنة للصائم، سواء كان لصوم واجب كصوم رمضان، أو لصوم نفل كصوم شعبان أو عاشوراء أو اثنين والخميس إلى آخر ذلك، يسن له أن يتسحر. وذلك لخبر الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وجاء في مستدرك الحاكم قال: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبقيلولة النهار على قيام الليل. مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القيلولة أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فمن جملة السنن كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن يتسحر، لكن محل استحباب السحور ما لم يقع في شك إذا أخره. فلذلك بيقول وتأخيره، يعني السحور مستحب وتأخيره كذلك مستحب وسنة ثانية، إلا إذا وقع في شك في طلوع الفجر. فعندنا الآن سنتان، ووقت السحور يدخل بنصف الليل، فعلى ذلك لو أنه أكل قبل نصف الليل فهذا ليس بسحور ولا يحصل به السنة. أما إذا دخل نصف الليل وأكل فهذا يكون قد أصاب أصل السنة، ويسن أيضا أن يؤخر السحور إلى قرب الفجر بقدر ما يسع قراءة 50 آية، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث أنس أن زيدا رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أذن بلال أو أذن للصلاة، قال: كم كان بين السحور والصلاة؟ قال: قدر 50 آية. والصحابة رضي الله عنهم لشدة ارتباطهم بالقرآن كانوا يحسبون أوقاتهم أحيانا بوردهم من القرآن، فيقولون مثلا: ما بين كذا وكذا قدر كذا وكذا من الآيات، وهذا لشدة ارتباطهم بكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. فيسن له أن يؤخر السحور إلى قرب الفجر. ومحل ذلك كما يقول الشيخ، محل تأخير السحور، استحب تأخير السحور ما لم يقع في شك، يعني ما لم يقع في شك في طلوع الفجر بسبب هذا التأخير، وإلا لم يسن له التأخير لخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. قال: وكونه على تمر لخبر فيه. وكونه يعني ويسن أن يكون التسحر على تمر. قال: ويحصل ولو بجرعة ماء، يعني يحصل السحور ولو بجرعة ماء، وهذا لخبر ابن حبان قال: تسحر ولو بجرعة ماء، والجرعة بضم الجيم، والجرعة من الماء زي اللقمة من الطعام. قال: ويدخل وقته بنصف الليل. يدخل وقته، الضمير هنا عائد على إيش؟ الضمير هنا عائد على التسحر، يدخل وقت السحور بنصف الليل. يعني نصف الليل الثاني، فوقت السحور ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر، ويستحب أن يؤخر إلى قرب الفجر كما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: وحكمته، يعني حكمة استحباب السحور، التقوي أو مخالفة أهل الكتاب وجهان. ما الفائدة من استحباب السحور؟ وجهان. الوجه الأول أن به يتقوى الصائم أو يتقوى مريد الصوم على الصيام. الوجه الثاني أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ففيه مخالفة لأهل الكتاب باعتبار أنهم لا يتسحرون. وكذلك التقوي فهو وجهان. وشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج بيقول: والذي تجه أنها في حق من يتقوى به التقوي، وفي حق غيره مخالفتهم. بهذا يرد على من يقول إنما يسن التسحر لمن رجا نفعه، ولعلهم لم يروا حديث تسحروا ولو بجرعة ماء. الإنسان إذا تسحر بجرعة ماء أو بجرعة ماء هذا ليس فيه تقوي وليس فيه منفعة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يبين أن هذا فيه مخالفة لأهل الكتاب حتى ولو كان على جرعة ماء. قال رحمه الله تعالى: وسن تطيب وقت سحر. وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله تعالى، وإلا فالتطيب في وقت السحر هذا لا علاقة له بالصوم من حيث الأصل، بمعنى أن الإنسان يسن له أن يتطيب في هذا الوقت المبارك في رمضان أو في غير رمضان، سواء كان سيصوم من غد أو لم يكن مريدا للصوم من غد. والاستحباب لأنه وقت مبارك، وقت تنزل إلهي، فيه ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستشفي فأشفيه. فهو وقت مبارك فيه كما قلنا يتنزل الرب سبحانه وتعالى، وفيه تنتشر الرحمات، فيسن التطيب في هذا الوقت. فقوله هنا وسن تطيب وقت سحر هذا استطراد من الشيخ رحمه الله، وليس متعلقا من حيث الأصل بسنن الصوم. قال رحمه الله تعالى: وسن تعجيل فطر إذا تيقن الغروب. من جملة السنن تعجيل الفطر، ومحل ذلك إذا تيقن غروب الشمس، إذا تيقن غروب الشمس، بخلاف ما إذا شك هل غربت الشمس أو لم تغرب. فإذا شك ذكرنا قبل ذلك يجب عليه أن يعمل بالاحتياط ويؤخر الفطر، فلو أنه أفطر مع الشك حرم عليه ذلك. طيب لو بان أن الشمس قد غربت بالفعل صيامه صحيح ولا لا؟ نعم صيامه صحيح، لكن مع الإثم لأنه أفطر مع الشك. لو أنه ظن غروب الشمس حينئذ لا يحرم عليه الفطر بل يجوز. طب لو تيقن غروب الشمس يبقى يستحب له حينئذ التعجيل بالفطر. فهي مراتب ثلاثة. يبقى المرتبة الأولى تيقن الغروب، المرتبة الثانية ظن الغروب، المرتبة الثالثة شك في الغروب. فنقول في المرتبة الأولى إذا تيقن الغروب فإنه يسن له الفطر، يسن له تعجيل الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما عجلت الفطر وأخرت السحور. لو أنه ظن غروب الشمس يبقى هنا يجوز له الفطر، يجوز له الفطر، والأفضل أن يؤخره إلى أن يتيقن. طيب المرتبة الثالثة وهي مرتبة الشك، شك في الغروب، فحينئذ يحرم عليه الفطر. ولو أنه أفطر آثم بذلك، فلو وافق الصواب صومه صحيح، وإذا لم يوافق الصواب نقول صومه باطل، صومه باطل، إذ لا عبرة بالظن البين خطأه. فالشيخ يقول: وسن تعديل فطر إذا تيقن الغروب. ويعرف في العمران والصحارى التي بها جبال بزوال الشعاع من أعالي الحيطان والجبال، كيف يعرف الغروب؟ يقول رحمه الله تعالى: زوال الشعاع من أعالي الحيطان، والمقصود بالحيطان يعني بالنسبة للعمران، إذا زال الشعاع الذي يكون في أعالي الحيطان وزال الشعاع الذي هو في أعالي الجبال الذي في الصحاري، فحينئذ نعرف أن الشمس قد غربت، يسن له حينئذ تعجيل الفطر. قال رحمه الله: وتقديمه على الصلاة إن لم يخش من تعجيله فوات الجماعة أو تكبيرة الإحرام. ودي مسألة مهمة، الإنسان هو الآن هو صائم ويريد أن يعجل بالفطر لأنه تيقن الغروب، يقول هذا مسنون. طيب، يعجل بالفطر أولا ولا يصلي أولا؟ أيهما يقدم؟ يقدم الفطر أولا، فيسن أن يقدم الفطر على الصلاة، وذلك لما صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، فبنقول يسن له أن يعجل الفطر على الصلاة. طيب، لو أنه بدأ بالفطر ربما أتته صلاة الجماعة، الصلاة في جماعة، فسيصلي منفردا، يبقى هنا نقول يقدم الصلاة في جماعة. أو أنه لو انشغل بالفطر ستفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأنه يتعجل بالصلاة سريعا سريعا من أجل من خلفه من المصلين، فيقول حينئذ أيضا يبدأ بالصلاة. يبقى الأصل عندنا استحباب تقديم الفطر على الصلاة، إلا في حالة لو أدى ذلك أو إذا خشى أو خشي من فوات الجماعة أو فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن حسوات من ماء. قال رحمه الله تعالى: وكونه بتمر للأمر به، يعني يسن أن يفطر على تمرات، وذلك للأمر به، كما في حديث سلمان بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره. والأكمل أن يكون بثلاث، والأكمل أن يكون بثلاث، يعني بثلاث تمرات، ومثل التمر كل ما يفطر به فيسن فيه التثليث. أفضل من التمر الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى رطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالرطب، فإذا لم يجد فعلى تمرات، فإذا لم يجد فإنه كان يشرب ماء عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فإن لم يجد فعلى حسوات ماء ولو من زمزم، يعني إذا لم يجد التمر فيسن أن يفطر على حسوات ماء، يعني على بعض الماء القليل. ومن أداب الصائم عند إفطاره بالماء أن لا يمجه إذا وضعه في فيه، بل يبتلعه لئلا يذهب بخلوف الفم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالشيخ يقول: حتى ولو كان هذا الماء من زمزم، وهذا غاية لتقديم التمر على الماء، لأن بعض العلماء يقول لو كان الماء الذي سيفطر عليه ماء زمزم فهو مقدم على التمر، نقول لا، التمر مقدم ولو على ماء زمزم، التمر مقدم ولو على ماء زمزم، خلافا لما قاله بعض العلماء من تقديم ماء زمزم على التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وصام عام الفتح أياما من رمضان، ولم ينقل عنه في ذلك ما يخالف عادته المستقرة من تقديم التمر، ولو أنه خالف في شيء من ذلك لنقل عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فلو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر قدم الأول فيما استظهره شيخنا. لو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر. قدم الأول، إحنا قلنا يستحب له أن يعجل الفطر، ويستحب أن يفطر على رطب، وإلا فالتمر، وإلا فالماء. طيب، هو الآن أمامه أمران متعارضان. الأمر الأول، إذا عجل الفطر أمامه الماء، لكن لو انتظر قليلا ولم يعجل الفطر فسيأتي له شخص بالتمر، هل يعجل ويفطر على الماء ولا يؤخر ويفطر على التمر؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: قدم الأول، يعني يعجل الفطر ولو على الماء. لماذا؟ ذلك لأن تعجيل الفطر منفعته عامة على الناس جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما عجلوا الفطر. يبقى هنا النفع في تعجيل الفطر يعم الناس، بخلاف النفع الذي يكون بالإفطار على التمر، فإنه يكون خاصا بالشخص نفسه، فيقدم التعجيل على الماء على التأخير على التمر. قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا: يظهر في تمر قويت شبهته وماء خفت شبهته أن الماء أفضل. هذا أيضا صورة أخرى من صور التعارض، يعني لو كان في التمر شبهة إيه؟ شبهة حرام مثلا، والشبهة فيه قوية، والماء فيه شبهة لكن شبهة خفيفة، يعني الأمر فيه أخف، هيقدم الماء ولا يقدم التمر؟ يقدم ما كانت شبهته خفيفة على غيره فيقدم الماء حينئذ. قال الشيخان: لا شيء أفضل بعد التمر غير الماء. والشيخ رحمه الله تعالى إنما ذكر ذلك ردا على بعض أصحابنا، وهو الروياني رحمه الله تعالى، لأنه كان يقول: الحلوى أفضل من الماء، وهذا ضعيف. والأزرعي كان يقول أيضا: الزبيب أخو التمر. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الزبيب مقدم على الماء، وهو كالتمر تماما. قال: وإنما ذكره لتيسره غالبا بالمدينة، يعني من قال بأن الزبيب كالماء كالتمر، من قال إن الزبيب كالتمر، إنما ذكر ذلك أنه كان متيسر عند الناس حينئذ، وهذا الذي ذكروه ضعيف. الراجح في ذلك، المعتمد في ذلك، أن الأفضل أن يفطر على الرطب، ثم إذا لم يجد يعني التمر، وفي معنى التمر العجوة ونحو ذلك، ثم الماء، ثم الحلو. الحلو يعني إيه؟ يعني الحاجة اللي طعمها حلو لكن لم تمسها النار زي الزبيب، ثم الحلوى. الحلوى وهو الشيء الذي له طعم حلو لكن مسه النار، فإن لم يجد إلا الجماع أفطر عليه. وبعضهم يقول: لا يسن الفطر على الجماع، محل ذلك فيما إذا وجد غيره، فلو وجد غيره فهو مقدم عليه بلا شك. قال رحمه الله: ويسن أن يقول عقب الفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ويزيد: من أفطر بالماء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذه أيضا من جملة المسنونات، الإتيان بدعاء الإفطار: اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ويدعو بما شاء، لأن للصائم عند فطره دعوة مستجابة. هذه الأحاديث كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه الأدعية كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، إنما تكون عقب الفطر، خلافا لما يفعله كثير من الناس، أنهم قبل أن يشرعوا في الفطر بدأوا بالدعاء أولا. كيف تبدأ بالدعاء أولا وأنت تقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وأنت لم تفطر بعد؟ وكيف تبدأ بالدعاء أولا وأنت تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق، والظمأ لم يذهب والعروق لم تبتل؟ فمحل استحباب الدعاء فيما إذا كان بعد الفطر، بعد الإفطار، يدعو بهذا الدعاء. قال رحمه الله: وسن غسل عن نحو جنابة قبل فجر لئلا يصل الماء إلى باطن نحو أذنه أو دبره. وهذه أيضا من جملة السنن، من جملة السنن أنه إذا أراد أن يغتسل من نحو جنابة أو حيض أو نفاس فيسن أن يكون هذا الغسل قبل الفجر. لماذا يسن أن يكون هذا الغسل قبل ما أمكنه ذلك؟ لئلا يصل الماء إلى باطن نحو الأذن أو الدبر، فربما أدى ذلك مع المبالغة إلى بطلان الصوت. وهذا بحسب ما ذكره الشيخ رحمه الله وقاله بعض أصحابنا، لكن الأقرب في ذلك أن نقول إنما يستحب الاغتسال قبل الفجر من أجل أن يؤدي العبادة على طهارة، من أجل أن يؤدي العبادة على طهارة. إذا جاء الفجر يكون قد اغتسل فيبدأ يومه صائما متطهرا. وكذلك خروجا من خلاف من قال باشتراط الطهارة لصحة الصوم، وهذا وارد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا فلا صوم له، وهذا حديث منسوخ أو هو مؤول، يعني لا صوم له كامل. فلذلك بنقول الأولى في التعليل، تعليل استحباب الاغتسال قبل الفجر، أن يقال يسن الغسل ليلا لأجل أن يؤدي العبادة على الطهارة. قال رحمه الله: قال شيخنا: وقضيته، يعني هذا التعليل لئلا يصل الماء إلى باطن أذنه ودبره، قضية هذا التعليل أن وصوله لذلك مفطر وليس عمومه مرادا، يعني مش كل وصول إلى الأذن أو الدبر مراد، لأن هذا ناتج عن مأمور به، فلو سبق شيء إلى جوفه من مأمور به فهذا لا يبطل به الصوم زي ما قلنا قبل كده. ولهذا الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى أكد على هذا الأمر، العموم هنا ليس مراد كما هو ظاهر أخذا مما مر أن سبق ماء نحو المضمضة المشروع أو غسل الفم المتنجس لا يفطر لعذره، فليحمل هذا يعني وصول الماء إلى باطن نحو الأذن أو الدبر على مبالغة منهي عنها. فحينئذ نقول نعم، حينئذ يبطل به الصوم لو فرضنا وصول الماء إلى نحو الأذن أو الدبر بالمبالغة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وسن كف نفس عن طعام فيه شبهة. وجاء في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل مالك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حاصل هنا تجنبا للشبهات يسن له أن يكف نفسه عن طعام فيه شبهة، وبالأولى ما إذا كان الطعام محرما فحينئذ يجب عليه ذلك، يتأكد عليه أن يحفظ بطنه عن تناول الحرام والشبهة خصوصا عند الإفطار. ولهذا قال بعض السلف: إذا صمت فانظر على أي شيء تفطر وعند من تفطر. قال رحمه الله: وشهوة المباحة من مسموع ومبصر ومس طيب وشمه. يعني يسن كذلك كف النفس عن شهوة مباحة، والمراد من ذلك أنه يجتنب الرفاهية وهو صائم، ويجتنب كذلك الإكثار من تناول الشهوات واللذات. ذلك لأن رمضان أو صوم رمضان إنما يستغله الإنسان في اجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا أولا، وكذلك كف النفس عن الملذات من أجل أن يلجمها عن الوقوع بعد ذلك في دائرة المكروهات والمباحات، ومن ثم عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى، وبالتالي يظهر عليه أثر الصيام. فالصوم شرعه الله سبحانه وتعالى تأديبا للنفس وإضعافا للشهوة، فالجوع وخلو المعدة لها أثر عظيم في تنوير القلب ونشاط الجوارح في العبادة. والشبع أصل كل غفلة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال بعضهم: إذا شبعت البطن جاعت جميع الجوارح، وإذا جاعت البطن شبعت جميع الجوارح. قال رحمه الله: وشهوة المباحة من مسموع، وهذا بيان للشهوة، وهذا يفيد أن المراد بالشهوة يعني الشيء المشتهى. قال رحمه الله: ومبصر. فلما يقول من مسموع يعني يسمع شيئا يشتهيه وإن كان في نفسه مباحا. مثال ذلك سماع صوت الحليل اللي هي الزوجة ويتلذذ بذلك، فيسن أن يكف نفسه عن مثل هذه الأمور. وكذلك البصر إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى لكن بشهوة، زي النظر إلى الزوجة لكن بشهوة، فهذه النظر إلى الزوجة بشهوة الأصل أنه مباح، لكن مع ذلك يسن أن يكف نفسه عن ذلك. ومس طيب، وكذلك شم هذا الطيب. فالمراد هنا بالمسموع والمبصر يعني مما كان مباحا فخرج بذلك المحرم، فيجب أن يكف نفسه عن المحرمات سواء كانت مسموعة زي الصوت الحاصل بالتغني والألحان، أو تبع مع المعازف المحرمة، أو كان المبصر محرما زي النظر إلى الأجنبية، فهذا أيضا يجب كف النفس عنه. قال رحمه الله تعالى: ومس طيب وشمه. مس الطيب مباح، شهوة مباح، وكذلك الشم هذا أمر مباح، فيسن أن يكف نفسه عن ذلك. قال: ولو تعارضت كراهة مس الطيب للصائم ورد الطيب فاجتناب المس أولى، لأن كراهته تؤدي إلى نقصان العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد طيبا ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب، هو الآن تعارض بالنسبة للصائم أمران: إما أن يمس طيبا، وإما أن يرد طيبا عرض عليه، فأيهما يقدم، يمس الطيب ولا يرد الطيب؟ قال: اجتناب المس أولى، يعني أولى من قبول الطيب. ليه؟ لأن كراهته، كراهة المس تؤدي إلى نقصان العبادة، بخلاف كراهة رد الطيب لا تؤدي إلى نقصان العبادة. قال: في الحلية الأولى للصائم ترك الاكتحال لما في ذلك من الزينة والترفه اللذين لا يناسبان الصوم، وكذلك خروجا من خلاف الإمام مالك، فإنه يقول بإفطاره بالاكتحال فهو خلاف الأولى. قال: ويكره سواك بعد الزوال وقت غروب، وإن نام أو أكل كريها ناسيا. وقال جمع: لم يكره، بل يسن إن تغير الفم بنحو نوم. يكره سواك، وهذا هو المعتمد المشهور في المذهب. السواك للصائم بعد الزوال مكروه لأن فيه إزالة لأثر العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فم الصائم يوم القيامة أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. فلو أنه فعل ذلك وتسوك بعد الزوال الذي يكون التغير فيه غالبا من أثر العبادة لأدى هذا إلى زوال أو إزالة أثر العبادة. لو كان هذا التسوق قبل الزوال فلا كراهة حينئذ. قال رحمه الله: بعد الزوال وقبل الغروب. أما بعد الغروب فلا كراهة، فالكراهة تزول بغروب الشمس. قال: وإن نام وأكل كريها ناسيا، يعني يكره الاستياك بعد الزوال حتى وإن كان نائما. يعني إذا نام، احنا عارفين كما سبق وبينا أنه يسن التسوق عند الاستيقاظ من النوم. طب هو الآن يستيقظ من النوم يستعمل السواك، ولا نقول يكره لك السواك لأنك صائم والآن قد جاء الزوال، تعارض الأمران. الشيخ بيقول يكره حتى وإن كان قد نام واستيقظ من نوم، أو أكل شيئا كريها كبصل وهو ناسي، فأيضا يكره له الاستواك، وهذا على الأوجه باعتبار أنه فيه إزالة للخلوف الذي هو أثر العبادة. وبعض أصحابنا وبه قال الجمال الرملي رحمه الله تعالى قال يكره الاستياك بعد الزوال إذا لم يكن له سبب يقتضيه، أما لو كان له سبب يقتضيه زي مثلا أكل شيئا له ريح كريه وهو ناسي، أو نام وتغير فمه، فإنه حينئذ يسن له الاستياك لوجود هذا السبب الذي يقتضي الاستياك، باعتبار أن الخلوف الحاصل من الصوم قد اضمحل وذهب بالكلية بهذا التغير الذي هو من النوم أو من أكل هذا الشيء الكريه وهو ناسي. فإذا هي المسألة فيها خلاف بين العلماء، والذي جرى عليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا كراهة السواك بعد الزوال مطلقا، حتى ولو وجد سبب يقتضي زي النوم أو أكل كريها أو أكل كريها ناسيا. قال رحمه الله تعالى وقال جمع لم يكره بل يسن إن تغير الفم بنحو نوم، أو هذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى وغيره. ثم قال بعد ذلك ومما يتأكد للصائم كف اللسان عن كل محرم ككذب وغيبة. نتكلم إن شاء الله عن هذا الذي ذكره الشيخ الدرس القادم. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين الحسنات إن شاء الله عز وجل.